بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف بوراثة الكتاب المصطفين الأخيار الأنجاب ليخلصهم من فتن الاحتراب وسقم الاضطراب، وليخصصهم بمزيد الترقي والاقتراب. صلاة ربي وسلامه على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوه إلينا سلسا علبا. حمدا نروا به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم أعونك فيما نحاول وعفوك عن الزائر المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. اللهم أنت النور فنور البصائر، وأنت الحق فثبت القلوب والضمائر، وأنت الوهاب هب لنا من فيض رضاك ما يغنينا عن كل خفي وظاهر. وبعد، فلا نزال مع آية البشارة التي ختم بها الربع، وبشر الذين آمنوا، آية واحدة فيها وقفات خمسة للإمام الحبشي، هي آية واحدة فيها وقفات خمسة لإمام الحبشي رحمه الله. اقرأوا معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يعني وقفتنا وهي آية واحدة، هذا نقص الربعي بوقفات الخمسة. لو قابلتموه بالوقفات الخمسة في المطلع أول الربع، قرأوا معي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، وقفة بسيطة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا التناظر بين مقطع الربع ومطلعه، خمس وقفات إلى خمس، تابع معي. أولئك هم المفلحون، ثم جاءت البشارة تجلي الفلاح، أولئك هم المفلحون وبشر الذين آمنوا، هذا فلاحهم، هذا مصيرهم، رسم معالم الفلاح الذي انتهى إليه هؤلاء ووجدوه عند ربه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، رسم لمعالم الفلاح التي انتهى إليها الذين آمنوا بالغيب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وما رزقناهم ينفقون. آمنوا فدخلت أنوار الإيمان بواطنهم فأضاءت هناك كل مظلمة أو كل مظلمة. آمنوا وعملوا الصالح، الصالحات في القرآن هو ما وافق الإيمان، ما وافق الهدى، اسمه صلاح. هذا شيء صالح معناه موافق، والموافقة هنا للإيمان. وقلت لكم انظروا في قول رسول الله، قل آمنت بالله ثم استقم، أي على إيمانك. فالصلاح نعت الموافقة للإيمان لأنه ظله، صلاح ظل الإيمان يمشي معه. فأثمرت لهم أنوار الإيمان، هذه الألوان من الصلاح، نورا وهدى واستقامة، فساعدوا بدنياهم وساعدت بهم من وحب الصلاح. فأول البشرى سعادتك بمنهج الحياة الذي اخترته، هذا الإيمان. هم المفلحون بإيمانهم وهدايتهم، أنت بذلك الإيمان مفلح في فلاح قبل أن تصير الفلاح الأخرى. تلي يقول قائل، والإنسان يعني يبقى ينتظر حتى يجيء الفلاح الأخرى ويونك فلاح مقدم. وسعادة قبل الإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هنا وهم مهتدون في المعشرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هنا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم إننا نلاحظ ونحن نتدبر آية البشارة كيف رتبت فيها مجامع الملاذ، ملاذ العظمى التي أعدها الله الكريم ذو الفضل العظيم، كيف رتبها له؟ المسكن في المطعم، المسكن العلي في المطعم الرتي، في الزوج الوضيء، في الخلود بلا حدود. وهذا الترتيب تلاحظون فيه الأشياء اللي فيها ما يسمى بأسلوب الترك. بدأ بالمسكن لأن به الاستقرار في دار المقام، جنات التجريب تحتها. ثم ثنى بالمطعم لأن به قوام الأجسام. ثم تلت بالأزواج الأطهار لأن بها تمام الالتئام سكنا. ورب عباش برفع كل دواعي الانصرام والانقصار بتقليل الخلود في النعيم، وهذا أنعم الأنعم، واختصار ما يقول القرآن في النعيم الأخروي ولدار الآخرة خير وأبقى، خير في لجتها وأبقى في مدتها، فنعيمها أرقى وأبقى. ثم يبدو لكم هذا اللون من ألوان الترقي في الأسلوب القرآني، عندنا أسلوبان في المسائل التي تجمع فيها الصفات نعوت أو أحوال، ما أن تنتهج فيها تدلي يبدأ بالأعلى ثم هذا له مقاماته، وإما أن ينتهج فيها نجد تصاعد جنات تجري من تحتها الأنهار. وأحسن ما تكون البساتين حين تكون جنات ألفافا، وأحسن ما تكون الجنات حين يكون الماء يجري خلالها أنهارا، وأحسن ما يكون هذا الوجه حين يكون معك الزوج المطابق لناجك. ومسمى القرآن هنا ولهم فيها أزواج مطهرة، قلنا هذا أبلغ من طاهرة. ومن تطهيرها ننظرها في قول الله في الملائكة لا يمسه إلا المطهرون، هذا من جنس الملائكة طهرا مطهرون. طهروا مما أي خلقهم الله على براءة غاية في الطهر، وهو البراءة من كل نقص وعيب ظاهرا وباطن في خلق أو خلق. أزواج مطهرة مع الأصل في مسابقة الخبر أو الناس أزواج مطهرات، وقرئه لكن خارج العصر مطهرة، لأن العرب عندنا يعني يعدلون إن اجتمع التأنيث والجمع عدلوا عنه لأن فيهما ثقلين، لأن التأنيث فرع التذكير والجمع فرعه الإفراد، فإذا جاء غسيل مجموع مؤنث قالوا اقتصروا على أحدهما فأفردوا حين أنتوا مطهرة، كما تقول مثلا المساجد مرفوعة ولا تقول مرفوعات مثلا، إذا انتبهت إلى هذه المسألة تقفية ثقل في اللغة، أنت مع بين فرعين مطهرة ظاهرا وباطنا. وقالوا حجتنا حديثا مختلفا وتنوعا لظهر هذا اللون من الوان الطهر في نساء الجنة، هنا اسمه أزواج مطهرة. والزوج القرين المناظر، قال تعالى وزوجناهم بحور العين قرناهم، والمناظر المماثل والمسمى في آية أخرى الأتراب، عربا أترابا لأصحاب اليمين. والعرب جمع عروبة بالفتح، وهي المتحببة لزوجها غاية متعلقة به. والترب نظيرك سرا وصورة، وهذا فيه إشعار بأن هؤلاء المقترنات بك أنسا هما في تمام التوافق معك ظاهرا وباطنا، كمال لا يمكن للخيال أن يحيط به. في آية أخرى تقربنا المشهد، أزواج مطهرة فيهن خيرات حسان، خيرات تخفيف لخيرات، مفردة خيرة، قالوا امرأة خيرة، وخيرة هي قمة في الأخلاق. ولا تعتقدوا أن نبي جنة نداء الأخلاق، تبقى الأخلاق هذه قيم الكمال، وقطع القنطرة وقطع التجاوز تبقى معك، هذه قيم. وحسان حسان الصور، وجاءت مجلات في آيات أخرى كأنهن الياقوت والمرجان كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. حسان في الصور خيرات في باطنهن. ويكتشف بعض أهل العلم كالبيضاوي رحمه الله والنسفي يقول لا مرحات ولا طمحات، كلام يقرب به كمال هؤلاء الأزواج. طمحة هي التي لا يكفيها زوجها تنظر إلى غيره، طمح من طموح، كما يقول يعني في المثل بذر الهوى طموح العين، بذر الهوى طموح العين. لا طمحات ولا مارحات، يعني متكبرات متبخترات على أزواجهن، وهذه عيوب في النساء. والله طهر أزواج المؤمنين في سكن النعيم المخلد من كل نقص أو كدر جزئي أو كلي يلحق ظاهرا أو يمس باطنا. ولذلك القرآن هو يذكر هذه الصفة الثالثة أو الشأن الثالث من شؤون الجنة ونعيمها، يعصفه بلواء فخالف. انتبهوا حين وصف الأولى جنة قال جنات تجري من تحتها الأنهار، فجاءت جملة النعت، تعرفوا جملة النعت لها محل، جملة النعت تجري من تحتها جملة فعلية في محل جر صفة لي، تعرفوا هذه من جمل السبع التي لها محل، كلما رزقوا منها هي جملة أخرى جيدة، فجاءت على أسلوب الفصل، على أسلوب الفصل لاش لكمال الوصل كمال الاتصال. جنات تجري قلنا هذا مددها، فجنات التي وصلت بمددها أنهارا لا يتصور بقاؤها، يعني حتى في التخيل لا بد أن تبقى على هذه الصورة. وذي كلما رزقوا منها من ثمرة وصف ثاني للجنة بجملة بتقدير، إما بتقدير الابتداء وما بعدم التقدير، كلما رزقوا بتكون جملة هذه الشرطية في محل زر النعت للجنات أيضا، جنات تجري وجنات كلما رزقوا منها، أو تكون على القطع فيقدر هي كلما رزقوا منها أو هم كلما رزقوا منها، فيكون هذا إذا نعتنا على القطع فيكون ضمير مبتدا وذيك الجملة كلها خبرية شرطية والكل في محل جر نعت لجنات. واضح حسب، لكن لاحظوا في الصفتين الأوليين تجري من تحتها الأنهار وكلها في الوصف الفصل هنا، ولهم فيها أزواج مطهرة جملتها عطف توما لهم في محل، ويرجعان لمعنى الوصف، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لماذا جاء هذان الوصفان للجنة أو للنعيم المعد لهؤلاء فيها بصيغة الفصل؟ قلنا لبيان أن هذه الجملة كأنها نعيم مستقل أهم مما ذكر، لأن وجود هذا الأنس بالأزواج فاق الثمار والظلال والظلال الأشجار تجاوزا. ولهم فيها، وقدم لهم لبيان الاختصاص، معناها لا يشاركهم فيهم أحد، لأن قضية هذا النعت من أنواع الاختصاص تستمر هناك. ولهم فيها، قال أزواجهم المؤمنات اللائي كنا هنا إذا صرنا إلى رحمة الله يكون كأفضل ما يكون عليه الحور نورا وضاحشا زوجا. ويضاف إليه إن من الحور ما الله به عليم. فيها أزواج ولا يكن ولم تلقصع من هنا بصلة الإيمان والصلاح والحقهم الله بدرجتهم بعضا من بعض. وما هم تميمة الحور التي تحدث عنها الآثار الكثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتاب الجنة وكتاب النار في كتب السنة موجودة في بسط النعيم التي وعد بها الإيمان. ولهم فيها قدما خالدون فيها قدما أيضا لبيانها منها مراعاة للفاصلة النونية خالدون، هذا فيه مراعاة للفاصلة، ولكن هذا لا يكفي. قلنا دائما تعليل بالفاصلة هذا تعليل بارد تقتصر عليه، لابد أن يضاف إليه لطيفة من لطائف البيان. وهم فيها هم خالدون فيها، قلنا خالدون فيها انخرمت ذاك تناسب الفواصل، فيها خالدون في تقديمات تقديم الظرف على وصفه لأن الخلود وصف. وفيها هذه لها عيدة على الجنة بكل ما فيها. وهم فيها هم عائدة على الجنة بالوصف بكل ما ذكر فيها. خالدون والخلود البقاء المستمر سواء عقبه الانقطاع أو لم ينقطع، هذا في اللغة، وإن كان قصره المعتزلة على البقاء السرمدي لحاجة في نفس يعقوب، ولكن الخلود مستفاد من آيات الخلود خالدين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين. الموت بلا خوف، يقول خلود بلا موج، أحاديث في الصحاح. خالدون للعرب تقول شيء خالج، إما البقاء في الوجود فإن مت فهم الخالدون، أي الباقون في الحياة دوام في الحياة يسمى خلود. ومن قول العرب الخوالج للأتاف الثلاثة التي يوضع عليها يقد عليها في الزمن الممتد، ثم هذه المواقد توضع عليها النار خوالج، حجارة يصنع عليها وتدوم طويلة، وهذه حجارة خوالج هنا لها أعمار طويلة. أفعين مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، البقاء الطويل. وهم فيها خالدون لماذا ختم بهذا الترقية؟ لأن كل نعيم إذا كنت تظن أو تتخيل أو يخطر ببالك أنه سينقطع يوما ما عنك أو تنقطع يوما ما عنه فهذا يكدره غاية، غاية التكدير رؤية انتهاء المصير، عندنا هنا زمن قصير فرائتين بالتناوب سنين ثم جاءوا ما كانوا بعد ما أغنى عنهم دعا كل شيء. ولذلك قال بعض الشهراء وأشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه ارتحالا. أشد الغم في سرور تيقن صاحبه أو تيقن عنه صاحبه ارتحالا، هذا أنه قد يمشي. ولا طيب في عيش ما دامت منغصة لذاته بارتقاب الموت والهرم. لا طيب في العيش إذا كنت ترتقب أنه إما أن ترتحل عنه بالموت وإما أن يرتحل عنك بالهرم. الإنسان إذا هرم وفنيت قواه فإن النعيم ارتحل عنه. هذا شيء تفضل كل هذا ما في نم ما في ما في هذا شيء إما أن ينقطع عنك وإما أن تنقطع عنه. لا طيب في العيش ما دامت منغصة لذاته بارتقاب الموت والهرم أو بالدكار الموجي والعربي. إذن أنا قال تعالى وهم فيها خالدون ولم يقل لهم الخلود تبيوتا لك تمليك واختصار، لكن من جاء الخلود قال هم خالدون لأن صفة الدوام هي نعت لله والله مخلدك هو موقيك وليس الخلود لك وصفا ولا ملكا. إذ الله الذي له وصف الآخرية فإذا قالوا هم فيها خالدون. فانتبهوا لمثل هذه الدقائق من تعابير الكتاب، إن فيها الأسرار الموافقة لهذه الأنوار العقدية. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما. هذه الآية لو قرأتها سرا أو جهرا يبدو لك نغم التجاوب من حرف الهمس وتطاول المدود الروح أنفاس الرضا في امتزاج أصواتها، يدل على أن هذا الكتاب حصل فيه من تناسب على حد قول الله فيه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، متاني تشابه تناسب في القسمات، حتى كأنك تقول هذا يشبه هذا ولا هذا من هذا، وكأنك لا تنتقل إلا من متحد متفق إلى متحد متفق. كالنور وهو اسم وصف القرآن، من جهة النظرة إليه دلك على عليه، كأن تشابهت نقط الضوء والنور فيه كما المصباح الذي ترونه. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قلت مع قول الله تعالى وهم فيها خالدون، نقول ثلاث تعقيبات: وقف تام غاية، ورأس آية، ومنتهى الربع بلا خلاف. هذه الثلاثة قلنا تنبه على علوم ثلاثة وتحيل على علوم ثلاثة: علم يسمى بعلم الوقف والابتداء، وعلم يسمى بعلم العدد أو العد عد الآي والفواصل، وعلم أو فن يقال فيه فن التجزئة. هنا عندنا وقفات تتجدد مع كل مفصل من مفاصل التجزئة. وقفنا عند ربع ثاني ثالث نقف ونذيقكم مش العذاب عند إذاقة صار الإذاقة الأخرى نسمى كلما تذوق تعمق، وكذا يتم استدخال هذه المعاني بالرفق. واحتل على نفسك بالتدريج فإنه اذهبوا للتحريج، تدريج اذهبوا للتحريج. تجزئة تجزئة من علوم المصحف، من علوم القرآن، أو قل من فنون المصحف. تجزئة ما شبه تجزئة، وهل لها أصول وليه من المبتدع المخترع الذي لا نسبة له لأصول. تجزئة أول أمرها بدأت خميسا في المصاحف فتأشيرا فيها، ثم توالت التجزئة بحسب المقاصد، لأن القرآن جزئ لأغراض للتعهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعهد القرآن. كيف يمكن تعهده؟ لابد من جزئه. وللتزود الحفظ، قال: من قرأ القرآن خمسا خمسا لم ينسى. وقول الإمام الخاقاني رحمه الله في باكورة الأداء: وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذا على أحد ألا تزيد على عشر. تعشير تخميس والتعشير. ثم انطلقت التجزئة، تنصيف التربيع والخموس وهو جزء من 12 جزءا، خمسة تنسموا الخمسة هنا، وضعفها الذي يسمى القراريط وهي جزء من 24، خشنا خمسة لأن جزء حزب ونصف هو جزء الزال 24 يسمى بالقراريط، هكذا في لغة المشارقة. ويقول الداني: وبها القراريط قرأت على فارس بن أحمد. قراريط يعني قراريط حزبين ونصف، تعرض عليه تقرأ تحفظ تنتقل حزبين ونصف وهكذا، ثم هذا القراريط. وقريب منها يسمى بتجزئة القيام للصلاة، قريب منها تمشي بجوج حزب ونصف. قال: وبها أخذت على شيخي الخاقاني الداني رحمه. ثم كانت ما يسمى بتجزئة المئة والعشرين، مئة والعشرين من أين نجيبها؟ ستين حزب مضروبة فاش في اثنين، معناها النصف، هذه الزيادة نصفية، نصف نصف نصف، شحال مجموع؟ 120. قال النبي كان ياخذ بها الشاطئ في تلامذه في الجمال، وبها قرأ السخاوي عليه جمال، وأدركنا مشايخ يأخذون بضعفها، وهي الأربع، 60 حزب ربها في أربعة، يعني كل حزب في أربعة، أربعة المجموع 240، وهي الربع، ربع ربع ربع. ما بيجي زيادة 40 ومائتين، زيادة 20 ومائة، ثم عندنا تجزئة التعلم الذي حفظ بها جميع كثير من الأئمة بل والملوك، وهو جزئ أيام السنة 60 و300. وكل هذه الألوان من جزئة ذكرها الداني رحمه الله في خاتمة في النصف الثاني من كتابه البيان. لأن مسألة الجزئة إما أن تتقدم العدد تبع معي، لأن الآيات تجزئة، الآيات هي نوع من التجزئة، إما الذين ألفوا في الآيات قدموا التجزئة، وهذا صنيع الإمام السخاوي في كتابه جمال القرى وكمال الإقامة، كتاب في التجزئة، ثم بدأ في العدد أقول عدد. والداني بدأ بالبيان الآية ثم اتنى بالتجزئة، والإمام القسطلاني جمعهما في لطائف البيان في الجزء الثاني، وصاحب المسعف اقتصر على التجزئة، وهو الذي يناقشه كثيرا صاحب الغيث غيث النفع، فيقول في أزعم صاحب المسعف ولا صاحب المسعف والمراهد المسعف وعمدة المغاربة على هذا الكتاب، كتاب المسعف في بيان تجزئة القرى. قلت التجزئة إذن لم تكن بدعا، من جهة أن هذه التسمية هي في الأصل مسندة، يعني الجزء والحزب مسند، الحزب والجزء، لأنه جزاء كحزبة، حزبة هي جمع من الأحزاب، جماعة جمع جمع عدد من آية ووقفات، والجزء أيضا هو جزئة الشيء طويل يجعله أجزاء، والورد هو أيضا اطلقوا على الأجزاء، هذه ثلاثة بمعنى واحد. ولماذا سمي وردا؟ لأن الروح هي أيضا تحتاج إلى نصيبها وحظها من غيث الوحي، تحتاج إلى أن تشرق. الورد هو ورد ماء أبديا جاء إليه لدفع عطشه، سمي وردا، ويتجدد الورد. قلنا دواعي التجزئة متكثرة، التجزئة قصدتها تعهد، وكان الصحابة رضي الله عليهم الكبار وقراءهم خصوصا يحجبون القرآن على سبعة، وهي مذكورة في الحديث أو الصدقة في مسند الإمام أحمد وغيره من كتب السنة، وفيه سأله وما كيف كنتم تحجبون، هو موجه للصحابة تحجبون القرآن، كنا نقرأ ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر وثلاثة عشر وقاف حتى نختم، شحال هذه إذن؟ سبعة الأحزاب. هكذا كانوا يجزئون القرآن مهرة حتى لا ينسون، على قول ينسون تعهدوا القرآن يا أهل القرآن، أو تيروا تعهد يعيدك على التهجد، يجعلون لهم نصيب من الليل يتعهدون القرآن فيه حاجة الطريق. وذلك ثلاث، يعني البقرة وآل عمران والنساء حزب واحد، ها الثلاثية اللي خصها مشحرة شوية، لا ولا توقية وسروية وصافي قضية يدي. ما أرخص الحب إذا كان كلاما، وأتقله إذا كان التزاما، خذ من السنة ما كان موصولا بالعمق، إذن النبي صلى الله عليه وسلم مرة تأخر عن خروجه يفدي تقيف، فسئل سأل الناس لما تأخر، قال طرأ علي حزبي فكرهت أن أخرج دون أن أتمه، مع الحجي طرأ علي شيء عندنا حزبي. الكلمة هذه ليست نكرة ولا أجنبية وليس لي حزب. ما عرفت من جابوا هذا الناس هادشي. طرأ علي حزبي تذكرت الجزء الذي كنت أقرأه. أو بلغني زمن ووقته وكرهت أن أخرج دون. وفي الوقت هنا طرأ علي جزئي ولن أوثر عليه شيئا. وهذا حديث المغيرة وفي مسند الإمام أحمد أيضا. ثم إن الكبار الأوائل من التابعين والصحابة شاركوا في التجزئة. هذا التخميس الذي قلنا هو قول قتادة. قال بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا. وهو يخاطب يتحدث عن الصحابة لأن هذا تابعي. بدأوا يعني كانت المصاحف التي كتبت مجردة. وسأملي عليكم إن شاء الله المدخل إلى واحد النظيم عندي سميته التوطئة في تقريب نهج التجزئة. قرر له كيف تكون التجزئة. سنظم عندي إن شاء الله والطلبة افتحوا لهم مع كل هذه المفاصل جزئيات. وهم أيضا يعني نرتدي نحن أيضا بهذه الأشياء التي نراها في عيونكم. كانت مصاحف مجردة ليس فيها إلا سواد القلم سواد المرسوم لا نقط مطلقا. حتى نقط العجم لا نقط الإعجم نقط الإعراب. وقول الشاطبي رحمه الله في عقيلة إطراب القصائد فجردوه كما يهوى كتابته ما فيه نقط ولا شكل فيحتجر. وأنا قلت في في في التوطئة وجردوا المصاحف الأولى العمد من نقصها وشكلها ومنهجها لما بقاء ساعة في المحتمل ولم يسد ذريعة لمختبل لينشأ أنشؤ على المصفى من وحي ربنا الذي على الصفا. هذا إذن وسأملي عليكم إن شاء الله إذا شئتم. إذن كانت المصاحف مجردة وقال سنة الله جردوا المصاحف خشيتها أن يضاف إليها فيجيء نشأ يظنها من المنجل فربما اعتقد ما لا يجوز أن يعتقد. الله وحافظ كتابه وصائنه عن كل مضاف إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظ. لكن اقتضت أمور عنت أمور اقتضت في المنتسخ تقيده بمنضبط مما رسخ. يعني جدت أمور اقتضت أن يضبط المصحف لأن اللحن دخل في بداية النقص. هذه سواء نقص إعراب ونقص إعجاب جاءت مع اتساع رقعات الإسلام والفتوح ودخول الأعاجم والتبلبل الألسنة ودخول اللحن من الأطراف. خشي على هذا ما كان العرب ما كانوا يقرؤون بدون شكل. كانوا لا يحتاجون إلى كتابة أولا ثم إذا كتبوا يحتاجون إلى شكل. حتى إنهم كان إذا شكلت للرجل ظن بك سوءا. فهم تقول لا يشكل إلا ما يشكل. ليش تشكل لي؟ فالفارق بيننا وبينه كبير. فلذلك لو استحضرت أنت هذا المستوى الذي أنت عليه أو عليه غيرك أو معاصرك ثم نظرت فيه وما لا تفهم أحوال هؤلاء الناس. ولكن المطلع على أحوالهم والملم بأخبارهم في الحفظ وفي التلقي يفهم هذا غاية. إذن بدأ النقد في المصاحف نقد الإعجاب على ما لا يعجب كالذالي والنون والباء المرقوطات كانت راس معروف ينبت هكذا رؤوس وينشز هكذا رؤوس تقرأ ينشز وينشر والمعول على الحفظ. لا تنظروا إلى دمسة لأن المصاحف أصول ثواني. ما كان يعني القرآن لم يكتب فقرئ قرئ ثم كتب. اقرأ باسم ربك قد نزل قرآنا وحفظ غيبا ثم كتب للاستيتاق في حينه وما تجاوز جمعين أو ثلاثة على الصحيح في أزمنة الخلافة أزمنة النبي وأزمنة الخلافة. أصول توالي الاحتياط وما معول عليه المشافاة والرواية والسماع والنقل الشفوي. بدأوا فنقطوا وكان نقطه على الحروف المعجمة، ثم بدأ نقطه الإعراب، وهو النقط الذي يبين أواخر الكلم، فكانت الضمة مقدمة في ابتداء الفتحة على الله، الكسرة تحتها، وكلها بنقص الجيلي للخليلي، هو نقص مدور وطموس، بنقص الخليلي نقط الأشكال، وهي مأخوذة من الشعر. فتحته ألف صغيرة منبطحة، ثم وهو صغرى مطموسة العين أو مقطوعة الرأس على مجاب المغاربة، وكسرة مقطوعة الرأس متروكة الذيل خفضا، لأنها يا كذا تكتب يا دياء يا ساكنة، قطع الرأس تقول كسرة. فهذه أخذت من إشكال حروفها، واستعير السفر من العجز لبيان خلو الحرف من الحركة، هذا استعير من الأعجاز، وقد حركة لإضافة شيء المكتوب، هذا من المنتسخ، ما هي الأصول؟ الأصول ظلت على صورتها من التعرية والجريد. بدأوا فنقطوا ثم عمموا النقط، وتسمعون أعلاما نصر الحروف، نصر بن عاصم ثم نصر الحروف، هذا هو من ساهم في نقص الحروف. ويحيى بن يعمر الذين شاركوا في نقص الحروف وعمموا ذلك التنقيط، والجيلي أبو الأسود الجيلي أو الجؤلي، ثم الخليلي، أننا نعاني من النقط، نقط جيلي جؤلي مدور ونقط الخليلي مطول، وهذا اللي عندنا. وجمع بينهما عند الاقتضاء في أمور نتعرض لها في حينها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن بدأوا فنقطوا، المهم عندنا هنا، ثم خمسوا، بدأني بالتخميس، وضعوا علامة أمام كل آية، خمس آيات علامة، هذا في المنتسخ منها. لماذا؟ أعوننا على الحفظ، كل هذه الخمسة الأولى، الخمسة الثانية، الخمسة الثالثة، هذا في تلقي الصغار المبتدئين. خمسوا ثم زادوا فعشروا، فوضعوا العلامة ليس أمام خمس بل أمام عشر. ثم تفننوا فربعوا وسجسوا، بدأت التجزئات التي للأغراض الكبرى في القيام والتهجد والنظر وغير ذلك من المشاريع. ثم إذا شئتم اكتبوا من نظم التجزئة هذه الأبيات إن شاء الله تعينكم وتفتحوا الباب لديكم. وجردوا المصاحف الأولى العمد، المصاحف الأولى العمد التي عددها خمسة على ما جزم به الجاني، وتنتهي إلى سبعة في النظر، وصار هذا وصار في نسخ منها مع المجن كوف وشام وبصر تملأ البصر، وقيل مكة والبحرين مع يمان ضاعت بها نسخ في نصرها قطور، تنتهي إلى سبع أو ثمانية، ولكن المعول عليها والذي اعتمده الداني في المقنع ونقل عنه هي خمسة. وجردوا المصاحف الأولى العمد من نقطها وشكلها ومن عدد، لا تجد في المصاحف الأولى نقط ولا شكل ولا عدد، شنو عدد؟ أرقام 1، 2، 3 التي نجدها في المصاحف، ما كانت هذه في الأصول الكبرى. لماذا؟ لما بقاء ساعات في المحتمل وسد ما ذريعة لمختبل، سد الذرائع الفساد حتى لا يظن أحد أن هذه الأشياء كانت من الوحي أو تقصر على أحرف دون غيرها، ولبقاء الفسحة في المحتمل، لأنه لو ضبط مثلا ثم ننشزها إزاي لما نعطي قراءات ننشرها، فإذن حتى يبقى ساعة المحتمل. لو كتبت وما يخدعون هكذا يخادعون وأثبت، لا لمتنع لمنع هذا احتمال قراءة أخرى وغيرها، أفتمارون قراءة حمزة فتمرونها لو لم تحذف لم احتمل، وهكذا لبقاء ساعة في المحتمل. لينشأ النشأ على المصفى من وحي ربنا على من اصطفى، لينشأ النشأ ويكبر على القرآن المصفى من وحي ربنا على من اصطفى. عنت أمور اقتضت في المنتسخ منها مزيد تبطيه بما رسخ. يعني ظهرت أمور أحوجت أحوجت الناس إلى أن يضبطوا المصاحف على القراءة. فكل واحد يقرأ على شيخه والنسخة المأخوذة مثلا من المصحف الأصلي لا شيء فيها من نقص، لأنه ينبغي أن يقتدى بالمصاحف الأصول. لكن حين يقرأ على هذا شيخي هذا لابد من يطبسها على القراءة على المقروء وهكذا، وأن يحصي عليه وربما جزاء وربما أضاف. عنت أمور اقتضت في المنتسخ منها مزيد ضبطه بما رسخ، أنا بما رسخ بمستقر في الضبط مطولا ومدورا. فبدأوا فنقطوا وخمسوا، عشروا والجزء على ذا أسسوا، عشروا والجزء أو الجزء يعني تجزئة أسست على هذه الأصول، والجزء على ذا أسسوا. فبدأوا فنقطوا وخمسوا عشروا والجزء على ذا أسسوا، ووضعوا لذا مقاصد ترام تعهدا ولقيام ونظام. وضعوا مقاصد لهذه التجزئة، منها مقصد التعهد حفظ التكرار حتى لا تنسى، ومنها قصد تهجج للقيام بأجزاء متقاربة من القرآن، ومنها نظام نظام حفظ وجمع. ووضعوا لدى مقاصد ترام تعهدا ولقيام ونظام للحفظ والجمع، حفظ بحسب مراتب الذين يحفظون من نشأ ومن متقدمين، وللجمع بحسب يعني جمع الجمع الصغير الجمع الكبير جمع الروايات في القراءة والجمع الصغير وجمع الروايات والطرق كلها من عشان هذا الجمع الكبير. فيراعون في الجمع المقادير أيضا حتى لا يختلط على الطالب، للحفظ والجمع كما وأبدعوا فحزبوا وخمسوا وربعوا. حزبوا شنو هي حزب الست، وخمسوا هي جزء 12 خمسة خمسة خمسة غادي، وربعوا هي جعلوا القرآن حزبه أربعا وهو قلنا أجزاء 40 و200. والجزء والحزب على الأوراد كل بمعنى فهما مراد، تقول جزء وتقول حزب وتقول ورد كل هذا بمعنى واحد فهم المراد، لا تقف عند نواري الكريم هذا ورد دينك ما هذه صوفية وقول هذا زكان حتى فيه ها؟ نسيت وردي أخرت وردي، منا ما عن ورده في اليقظية ولا في الحجيج، منا ما عن ورده في رواية في اليصلي، منا ما عن وتره وفي رواية عن ورده. إذن الجزء الذي كنت تصليه وتقرأ به وردك، إذا تركته ضمعت وعطشت. ولهذا بقية نجي عليها إن شاء الله بعد حين، سبحانه بخير من جزء ما يصفون، وسلامنا وصحيح الحمد لله رب العالمين.